يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما عليم قدير وما كان لبشر لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يخلق ما يشاء أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه تصير الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين خلقهن العزيز العليم. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ من أهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما فانتقمنا منهم فانظر كيف كان